ما من أحد من المسلمين يبتلى ببلاء في جسده إلا أمر الله الحفظة الذين يحفظونه: اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة مثل ما كان يعمل وهو صحيح. الحال الثانية أن يكون تخلفه عن صلاة الجماعة لغير عذر، فهذا يأثم بترك الجماعة، وقد سبق ذكر الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة في حلقة سابقة. ووجوب صلاة الجماعة يقتضي تأثيم من تركها لغير عذر. ثم إن الذي يتخلف عن صلاة الجماعة بغير عذر يخسر أجرا عظيما وثوابا جزيلا. أيها الإخوة المستمعون، ينبغي للمسلم أن يحرص على تحصيل الجماعة، حتى لو قدر أنه دخل المسجد فوجد جماعة المسجد قد صلوا، فينبغي له أن يبحث عن جماعة أخرى ممن فاتتهم الجماعة فيصل معه، فإن لم يجد فيطلب من أحد من الناس ممن قد صلى أن يتصدق عليه بالصلاة معه، وهذا ما يسميه الفقهاء بإعادة الجماعة. فإذا كان ذلك عارضا ولم يكن أمرا راتبا فلا بأس به، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على ذا فيصلي معه، فقام رجل فصلى معه. أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد بسند صحيح. ولكن ينبغي ألا يكون ذلك أمرا راتبا، فإن كونه أمرا راتبا يفضي إلى التفرق والاختلاف وينافي مقصود الشارع من الجماعة، ثم إنه مدعاة للكسل، لأن من الناس من سيتوانى عن حضور الجماعة مع الإمام الراتب الأول بحجة وجود جماعة أخرى. ويستثنى من ذلك ما إذا كان المسجد مسجد سوق أو على طريق عام يتردد الناس للصلاة فيه، فيأتي الرجلان والثلاثة والعشرة يصلون ثم يخرجون، فلا تكره إعادة الجماعة فيه في هذه الحال، لأن هذا المسجد قد أعد من أصله لجماعات متفرقة. أيها الإخوة المستمعون، وأختم هذه الحلقة بنقل فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، جاء فيها: من جاء إلى المسجد فوجد الجماعة قد صلوا بإمام راتب أو غير راتب فليصلها جماعة مع مثله ممن فاتتهم الجماعة، أو يتصدق عليه بالصلاة معه بعض من قد صلى، لما روى أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل فصلى معه. رواه الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يأتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه. قال الترمذي: حديث حسن. ورواه الحاكم وصححه. قال أبو عيسى الترمذي: وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين، قالوا: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال آخرون: يصلون فرادا، وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي يختارون الصلاة فرادا. انتهى. وإنما كره هؤلاء ومن وافقهم ذلك خشية الفرقة وتوليد الأحقان، وأن يتخذ أهل الأهواء من ذلك ذريعة إلى التأخر عن الجماعة ليصلوا جماعة أخرى خلف إمام يوافقهم على نحلتهم وبدعتهم، فسدا لباب الفرقة وقضاء على مقاصد أهل الأهواء السيئة، رأى أصحاب هذا القول ألا تصلى فريضة جماعة في مسجد بعد أن صليت فيه الجماعة. والقول الأول هو الصحيح لما تقدم من الحديث، ولعموم قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولا شك أن الجماعة من تقوى الله تعالى ومما أمرت بها الشريعة، فينبغي الحرص عليها على قدر المستطاع، ولا يصح أن يعارض النقل الصحيح بعلل رآها بعض أهل العلم وكرهوا تكرار الجماعة في المسجد من أجلها، بل يجب العمل بما دلت عليه النقول الصحيحة. أيها الإخوة المستمعون، هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة، ونلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه العبادات، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.